السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة 19 من محاضرات العقيدة، وما زلنا نتكلم عن صفة الكلام لربنا عز وجل. يقول الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاد. هذا في صفة الكلام ذكرناه في المرة السابقة. ثم قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس لمخلوق ولا لمفتر. ده كان آخر بيتين تكلمنا عليهم في المرة السابقة، يعني وبعد ما تكلم عن صفة الكلام لله جل وعلا خص القرآن، مع أن القرآن من كلامه، لكن بالفتنة التي حدثت بشأنه خصه، فقال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، هو كلام ربنا جل وعلا على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفتر. قال: أنا وقفت عند قوله: ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به، أنا مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل هو عين كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل، سواء كان جبريل فهو مبلغ عن الله، سواء كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو مبلغ عن الله. قال: ولا نقول إنه حكاية، ولا نقول إنه عبارة. الفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية معناها المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام حكي بمرآة أو بآلة تسجيل، يعني لم يتكلم به حقيقة، لم يتكلم به حقيقة، لكن هو حكاية عن كلامه الذي لم يتكلم به حقيقة، كما تقول الكلابية فرقة من فرق الضلال، قل إنه هو حكاية عن كلام الله ولم يتكلم به حقيقة، أو عبارة. طبعا حكاية يعني كما يحكي الصدى صوت المتكلم، أما العبارة فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، عبر عن كلامه الإيه؟ النفسي، يعني كأنه لم يتكلم حقيقة لكن هذا كان في النفس، كلام في النفس، كما يقول الأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا كما يثبتها أهل السنة، يثبتون أن الكلام كلاما نفسيا، فلم يتكلم بحروفه جل وعلا عند إيه؟ عند هؤلاء، ولم يتلفظ به لكنه خلق الحروف وخلق الإيه؟ الأصوات، خلق الحروف وخلق الإيه؟ الأصوات. فالأصل أن كلام الله جل وعلا تكلم به بحروفه ومعانيه كما ذكرنا في المرة السابقة. قال وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. قال والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إذا قلت لك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من هذا؟ يبقى الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. إذا قلت لك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلام من هذا؟ يبقى الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. خلاص، فلما نقرأ الكلام نقول كلام من هذا؟ نحن مبلغين لهذا ليه؟ الكلام لسنا مبتدئين به، الذي بدأه على الحقيقة هو الله جل وعلا، هو الذي تكلم به. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ، فالرسول مبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولا يفي هذا الشأن أن الرسول مبلغ كثير، أن الرسول عسى مبلغ كثير. يخبر تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول. رسول يعني جايب رسالة، يعني بيبلغ رسالة، فإن الرسول لابد له من مرسل برسالاته أو برسالته، فالمرسل الله عز وجل والرسالة هي القرآن، والمرسل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه المبلغ رسالة ربه. وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه، قال أتؤمنونني أبلغ أو أتؤمنونني، يطلب منهم الأمان، أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الحديث. وقال المغيرة فهو مبلغ، أتؤمنوني أبلغ الرسالة. وقال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، فلا إيه؟ تصدقه. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الايه؟ من الوحي فلا تصدق. ثلاث من حدثكم بهن فقد اعظم الفرية على الله، منها من حدثكم ان محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الايه؟ فهو مبلغ، لا يحل له ان يكتم ما بلغ به. قال إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وفي خطبته صلوات الله وسلامه عليه في الموقف في الحج الأكبر في حجة الوداع قال عليه السلام وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت. وفيه إشارته صلوات الله وسلامه عليه بيده إلى السماء قائلا اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالها مرارا اللهم هل بلغت، فهو ايه؟ مبلغ. فالكلام يضاف الى من قاله، يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى من بلغه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل التوزيع، السرقة من الغنيمة قبل ايه؟ فذكر الغلول فعظمه وعظم امره، اي هذا شيء عظيم ومن يغلل يأتي بما غل ايه؟ يوم القيامة. فعظمه وعظم امره ثم قال لا ألفين احدكم، اي لا أجدن احدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، سرقوا يعني من الغنيمة قبل التقسيم، بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. يبقى هو إيه؟ هذا هو موضع الشاهد، قد إيه؟ قد أبلغتك. الحديث بطوله رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول إني رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، حتى أبلغ رسالة ربي. وغير ذلك من الأحاديث يخبر فيها صلوات الله وسلامه عليه أنه مخبر عن الله عز وجل ومبلغ رسالته، وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليغ لأمر الله ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله. ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر، من اعتقد أن هذا الكلام كلام الرسول وليس كلام الله عز وجل فهو كافر، من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملئهم. قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين حبل العنق فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال وأن القرآن كلام الله جل وعلا، قال وأنه أنزله على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، ليس بمخلوق. يقول الزنادقة من الحلولية مملقون بالاتحاد، اتحاد الخالق في الايه؟ في المخلوق. والاتحادية كذلك أمثال هؤلاء من الحلولية، إن الخالق حل في كل شيء، والاتحادية اتحد زي ما بيقول النصارى اتحد اللاهوت بالناسوت، اتحد اللاهوت يعني الاله بالانسان، اتحد اللاهوت بالناسوت فكان عيسى هكذا هؤلاء الضلال. كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزل، هذه فرق ضالة من التي ابتعدت عن طريق اهل السنة والجماعة وغيرهم. تعالى الله عز وجل أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قالش من خلقنا، روحا مش هو القرآن ربنا سماها إيه؟ روح. روحا من إيه؟ من أمرنا. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، مش كده؟ مش ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى الأمر غير الايه؟ غير الخلق. يبقى القرآن أمره عز وجل كلامه وليس خلقه، بل هو صفته عز وجل. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال إنما قولنا لشيء، ففرق بين القول والشيء، فرق بين القول والشيء مخلوق، والقول قوله عز وجل صفته كلامه. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس المخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن بقوله فكان. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن هو قول الله عز وجل صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، بل المخلوق هو الشيء الذي خلق الله عز وجل. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث. هذا القول لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح، لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له، وهذا قول الوليد بن المغيرة، إن كل تال القرآن ده قوله، مش قول إيه؟ مش قول الله عز وجل، وهو قول الوليد بن المغيرة فيما حكي عنه حيث قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذا قول ربنا كفره بذلك سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وإن قال لبدا سواء قال خلقه في نفسه أو خلقه في إيه؟ في غيره. وإن قال خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، هذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بدون بذاته بدون متكلم. يعني الكلام ده عرض ولا جسم؟ يعني الكلام ده بيقوم في غير متكلم، ولا الكلام لابد من شيء يخرج منه الكلام؟ فلا يقوم الكلام بذاته، لابد للكلام بذات تتكلم او يقوم بها الكلام، من ذات يقوم بها ليه الكلام. فكما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون ايه؟ بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فهم يقول ان هذا الذي يقول ان القرآن مخلوق مش هيخرج من ثلاث حاجات، وكل منها كفر ايه؟ صريح. اما انه يقول انه خلقه في نفسه فجعل ذاته محلا للمخلوقات فهذا كفر، او يقول خلقه في غيره يعني جعل كل بشر خالق لهذا القرآن وايه وهذا القول قوله هو كما قال الوليد اللي ربنا قال سأصليه ايه ثقل، أو جعل القرآن مخلوق، أو جعل الكلام مخلوق في نفسه، يعني لا في ذاته ولا في غيره، لكن جعل الكلام ذاتا وحدها، وهذا لا يقوله عاقل، لأنه لابد للكلام من متكلم كما لابد للسمع من إيه؟ من سميع، وللبصر من إيه؟ من بصير. فأي واحدة من الثلاثة كفر، كفر إيه؟ مخرج من هذا الدين. فعلى هذا ليس أمامه إلا أن يكون الله جل وعلا هو الذي تكلم بهذا الإيه؟ بهذا القرآن. طيب نعم، اللي هي إيه؟ ان هو في النهايه قال ده قول البشر، ادي وجه الدلاله، قال قول الايه؟ قول البشر. وبعدين توعده على ذلك سأصله ايه؟ سقط. ماشي. اصل المساله دي ايه بقى؟ يقول لك ايه اصل القول بخلق القران؟ قال اول من اشتهر او اول ما اشتهر القول بخلق القران كان في اخر عصر التابعين، في اخر عصر ايه؟ التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله تعالى، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه. يتكلم عن إيه؟ أول من اشتهر بهذا القول، هذه المسألة، هذه الفتنة وهذه البدعة، من أول من أخرجها؟ قال أول ما اشتهرت هذه المسألة اللي شهرها ظهرت في عهد جهم ابن إيه؟ ابن صفوان، وقال أنه شقيق إبليس لعنهم الله تعالى، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، لم يثبت أن إيه؟ في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه. وينتهي قوله الى جحود الخالق عز وجل، هو يقول لك سميع بدون سمع، بصير بدون بصر، وهكذا، مريد دون إرادة، كل ذلك في النهاية كأنه بيعبد عدم، في النهاية كأن لا يوجد في ايه؟ لا يوجد اله. يبقى هذا منتهى قوله الى جحود الخالق. ترك الصلاة 40 يوما يزعم يرتاد دينا، انه يبحث عن دين يتدين به، وافتتح مرة سورة طه، فلما اتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال لقد لو وجدت السبيل الى حكها لحككتها. يعني كفر ايه؟ كفر باح. يعني لو لقيت سبيل ان انا امحيها واشيلها لحككتها، شالها يعني، شال المصحف يعني. وقال ثم قرأ لا، لو وجدت السبيل ان انا ما خلاش في مصحف ما خلاش، ولا وجدت سبيل الى ايه؟ حكيها لحككتها، يعني خلاص اخلي المصحف من غير الايه دي. يقول ثم قرأ القصص، فلما بولي ثم قرأ حتى اتى على ايه اخرى، فقال ما كان اظرف محمدا حين قاله، يعني ده يستهزئ بالرسول عليه السلام. ثم افتتح سوره القصص، فلما اتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه، ثم رفع المصحف حطه على يده ورجليه، ثم قال اي شيء هذا ذكره هنا فلم يتم ايه ذكره، وذكره هنا فلم يتم ذكره، يعني كانه ايه بيبقى لما قصه موسى وهارون ذكرت في اي في اكثر من موضع من القران، فبيقول لي ذكرها هنا وما تم ذكرها هنا، وحط المصحف على يده ايه وحط كانه يعني مش عاجبه هذا الكلام. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، قال وهو اذل واحقر من ان نشتغل بترجمتي، وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم ابن احوز باصبهان وقيل بمر، وهو يومئذ نائمها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير. هذا الذي ابتدع هذا القول، هو تلقى الجهم بن صفوان هذا القول من مين؟ من واحد اسمه الجعد بن درهم، وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في ايام الجعد هذا كما اشتهر في ايام الجهم. فان الجعد لما اظهر القول بخلق القران تطلبه بنو اميه فهرب منهم فسكن الكوفه، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير اتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد بن درهم هذا على يد خالد بن عبد الله القصري الامير، قتله يوم عيد الاضحى بالكوفه، وذلك لان خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وعلماء العصر موجودون أقروه عليه على فعله هذا. لسه الكلام ده جاي للآخر، ما نشوف بس بشر المريس ده كان بعد الجهم بن صفوان، والبشر المريس كان قبل الجهم بن صفوان، لا بشر المريس بعد الجهم بن صفوان كما سنشوف. قال وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن إبان بن سمعان. الجعد ده خد، يعني احنا قلنا الجعد واخدها من مين؟ صفوان، الجعد بن صفوان واخدها من الجعد، والجعد ده واخدها من إبان بن سمعان، ده يهودي أصلا، أخذها بيان هذا عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي اللي كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي جاية منين؟ جاية من لبيد، لبيد ادها لطالوت، طالوت ادها لإبان بن سمعان، وبعدين إبان بن سمعان ادها لجعد بن درهم، والجعد بن درهم ادها للجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان ادها لبشر المريسي، والبشر المريسي ادها لأحمد بن أبي دؤاد، ها، واللي هي انتشرت وكانت الفتنة في عهد الإمام أحمد في وقته. وقد أخذ الجعد بدعته هذا عن ذلك، ها، ثم تقلد هذا المذهب المخزول عن الجهم بشر بن غياث المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صداغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجاهم وغيره، مات سنة 1820. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة، ها، أحمد ابن أبي دواد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك، وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج بالشلل في آخر عمره قبل موته بأربع سنين، حتى أهلكه الله تعالى 1420. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. ماشي، يبقى ده اختصار شديد عن هذه الايه، عن هذه الفتنه، ذكر اقوال او ذكر ما قاله ائمه السنه في مساله القران وحكم الجهميه. انا هاخد بعض اقوال الائمه فقط، يعني هذه فتنه واندثرت فانا لا احييها، ماشي، فلا نذكر الا اقوال الائمه ايه فقط في هذه الايه، في هذه المساله. قال امام اهل السنه الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق، يعني علم الله عز وجل مخلوق، فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله تعالى. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، القرآن سماه ايه؟ سماه علما، الى اخر ذلك من الايات التي يسمي ربنا جل وعلا القرآن فيها ايه؟ علما. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى: ومن قال ذلك القول لا يصلى خلفه جمعة ولا غيره، فاذا صلى خلفه اعاد، يعني من قال القرآن مخلوق. قال مالك بعدها: وقال مالك رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال أيضا: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار. علل لي، قال: وليس تعبد الجهمية شيئا، يبتعبد عدم. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. شوف، يعني بنقول احنا ممكن نقدر نحكي كلام النصارى، انما كلام الجهمية ما نقدرش نقوله. قال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. هذا قول أئمة الايه؟ أئمة الدين. وقيل يوكيع في ذبائح الجهمية قال لا تؤكل هم مرتدون بعدها بشوي. وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مرة لا أرى أن أستتيب الجهمية. ليه؟ عشان هم زنادقة والزنديق لا إيه؟ لا توبة له، لا يستتاب. فإن تاب قال. وقال رحمه الله لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في البحر. يعني شوف هذه أقوال إليه إليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن يحيى الذهلي الإيمان قول معمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في الصحيح على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آخر الكلام بقى في المسألة بيقول إيه؟ وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره لو أردنا استيعابه لطال الفصل. قال وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفى التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو. مش مسألة العلو ذكرنا كلام كتير لأئمة لا مسألة موسى، وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله اللي هي العلو ومسألة الكلام. وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم نسم منهم أضعاف ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، من الله بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه إيه؟ وإليه يعود، يعني إليه يعود، يعني ربنا سبحانه وتعالى في آخر الزمان سيرفعه من القلوب ومن المصاحف. في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يضمحل الإسلام ويتلاشى كما يتلاشى نقش الثوب. الثوب لما يهدم نقشه بيروح فين؟ خلاص ما بيقولوش الناشي ما باش باي يضمحل. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى لا صيام ولا صلاة ولا زكاة، يعني قواعد الإسلام وأصول الإسلام لا تدرى، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، يعني يرفع سبحان الذي أسرى بعبده، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض إيه؟ منه وتبقى طوائف من الناس يقولون الله الله أدركنا أبانا عن ذكر، يعني لا يذكروا إلا هذه الكلمة فقط. الشاهد من الحديث أن الله جل وعلا سيغار على كلامه، سيغار عليه على كلامه ويرفعه من الصدور يستظهره من كان حافظا له فلا يجد حرفا، وكذلك يرفعه من الايه؟ من الكتاب. فقال من الله بدا واليه يعود، القران كلام الله منه بدا واليه يعود، ليس بمخلوق ككلام البريه، فمن سمعه وزعم انه مخلوق فقد افترى على الله جل وعلا الايه؟ الكذب. وثم يقول وتقلد ولم يختلف منهم اثنان ان القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوق من الله بدا واليه يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، يعني كلهم قالوا يكفر من قال بخلق الايه القرآن، ومنعوا الصلاة خلفه وافتوا بضرب عنقه وبتحريم امرأته على المسلمين، وحرموا ذبيحته وجزموا بانها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلم. فانظر ايها المنصف اقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر او قدموا عليها قول احد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها الصباروا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلفت فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: وقال السلف الصالح رحمه الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى، وإلا فهو شر من الجهمية. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على اللفظية قريبا، يعني هل يسع المرء الآن أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، يقول أنه مخلوق أو غير مخلوق؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك: هل يسع المرء أن يقول القرآن كلام الله جل وعلا ويسكت، ولا لازم يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال: لا بد أن يقول كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق بعد ما تكلم الناس. قال: بعد ما تكلم الناس فلا، بعد ما تكلم الناس فإيه فلا، يعني كان يسعه ذلك قبل هذه الفتنة، لكن انت لابد انك تبين مذهبك بعد ظهور هذه الايه هذه الفتنة. رجل يقول: كان الصحابة يقولون القرآن كلام الله، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يبقى هم كانوا يقولون كلام الله ويسكتوا، فلما الان نشترط، او في عهد الامام احمد لما يشترط الآن أن يقول هذا كلام الله ويقول غير مخلوق أيضا؟ لما؟ قال: بعد ما تكلم الناس. ليه؟ عشان توضح مذهبك في هذه المسألة. لا تقول القرآن كلام الله، ما أنت ممكن تقول هو مخلوق أو غير مخلوق، يبقى بين أنت حتى لا تضل الإيه؟ حتى لا تضل الناس. هذه الكلمات أضيفت لبعض المسائل، أمثال بائن، يعني مثلا قل الله جل وعلا استوى فوق عرشه بائن من خلق، كلمة بائن دي مش موجودة عند الايه عند السلف، لكن زادها الأئمة لتوضيح ماذا بالسلف حتى لا يختلط بكلام غيرهم من الايه من المبتدع، بكلام غيرهم من المبتدع. لا هو خلاص يقول لأن هذه الفتنة انتهت، إلا لو ظهر بعض الناس يقولون بهذا القول فلا بد أن تقول بهذا. نعم. الكلام هو صفة لله عز وجل، الكلام هو صفة لله عز وجل، إلا بعضهم يؤول كمن حلف بالمصحف. يجوز أن تحلف بالمصحف؟ بعضهم أجاز، قال: لأن المصحف كلام الله، لأن المصحف كليه وكلام الله صفة من إيه؟ من صفاته، ويجوز أن تحلف بصفة من صفات إيه؟ فهذا نوع تأويل، بعضهم أجاز إيه؟ أجاز هذا. خلاص، فنقول أما يقولش بالمصحف صفة من صفاته، لا، المصحف كلامه، وكلامه هو صفة من إيه؟ من صفاته عز وجل. هو غير مسلم يعني غير مسلم؟ أي نعم، غير مسلم يعني غير مسلم. يعني واحد كافر؟ لا. لا, لا لا لا لا لا، المسلم فقط هو اللي يضرب الجهل، أما الكفار فهم مع، يعني جهال الكفرة مع الكفار. جهال الكفرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، انت دخلتني في نقطة ثانية، لكن هو لما صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل: اسلم تسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا إيه نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا بان مسلم. بعث اليه الايه وقال اسلم تسلم، وان لم تسلم فعليك اسم الاريسيين. الاريسيين دول الفلاحين والسعاه والرعاء الجوال اللي بيتبعوه على جهل. نعم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين في طريق الهجرتين، كتاب لي كتاب اسمه طريق الهجرتين في الطبقة 16، ان جهال الكفار مع الكفار. جهال الكفار مع الايه؟ مع الكفار. ماشي. اي نعم. وقضى خلاص فين؟ ولا بمفترى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، اي ليس القرآن بمفترى كما قال كفار قريش وغيرهم اعداء الله تعالى، حيث قالوا ان هذا الا سحر يؤثر، وقالوا ان هذا الا افك افتراه، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها، وغير ذلك من مفترياتهم وافكهم، وكل ذلك انما قالوه عنادا ومكابرة، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وقد كشف الله تعالى شبههم وابحض حججهم وبهتهم وقصعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا. فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا السحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، إلى آخر ما قال تبارك وتعالى. دي جاية اللي هو بيقول لك لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق دي فيه. ثم قال هنا الشيخ يحفظ بالقلب، بعد كده احنا نيجي للابيات اللي بعد كده، يحفظ بالقلب وباللسان كما يتلى او يتلى كما يسمع بالاذان. يحفظ هذا القران، يحفظ بالقلب، فالقران كلام الله عز وجل لكنه يحفظ بالقلب، والقلب ايه؟ قلوبنا مخلوق. يحفظ بالقلب وباللسان ويتلى كما يسمع بالاذان، كذا بالابصار اليه ينظر، وبالايادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقه حقيقه دون كلام بارئ الخليقه، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والالحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. يعني بيقول لك يحفظ بالقلب وباللسان، مش القرآن نحفظه بالقلب عن ظهر قلب ونتلوه باللسان ويتلى باللسان ويحفظ بالقلب كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، مش انت بتبص في المصحف إلى كلام الله عز وجل، وبالأيادي خطه يسطر تكتبه بإيديك، وكل ذي مخلوقة سواء كان قلبك ولا عينيك ولا لسانك ولا ودانك ولا ايدك اللي بتكتب، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، كل هذه الاشياء مخلوقة لكن كلام الله عز وجل غير مخلوق، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، انها تكون حادثة او انها مخلوق. فالصوت والالحان، صوتك انت، الصوت بينسى ايه؟ صوت فلان حلو وصوت فلان ايه؟ وحش. فالصوت والالحان صوت القارئ، لكن دم المتلو الكلام نفسه قول البارئ، ما قاله لا يقبل التبديل، كلام الله عز وجل لا يقبل التبديل ولا تغيير، كلا ولا اصدق منه قيل. فيحفظ بالقلب، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه، وفي قصة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين لم يرضى قال للرجل ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك، هذا هو فإيه عن ظهر. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتك إياها بما معك من القرآن. والأحاديث في هذا كثير، ماشي. وباللسان يتلب، يعني ده هنا يحفظ بالقلب وباللسان إيه، وباللسان يتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يسلوه، يبقى التلاوة من التالي، فهو يتلوه آناء الليل والنهار الحديث كما يسمع بالآذان، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ حتى يسمع كلام الله. قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غير. والحديث متفق عليه. كذا بالأبصار إليه ينظر، أي إلى القرآن في المصحف، وهو أفضل العبادات وأجلها أن تنظر بعينيك في كتاب الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. وقال ابن حجر في الفتح إسناده صحيح، أديم النظر في الإيه؟ في المصحف. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من عن من على ظهر قلب، ها؟ عشان في عدتين، لأنه يجتمع على التلاوة والنظر، يعني في حستين شغالين العين وليه واللسان. وكرهوا أن يمضي على رجل يومان لا ينظر في مصحفه. قال وبالأيادي خطه يسطر، بتكتبه بيديك، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وكما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، يعني أهو مكتوب. وقالت ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله عز وجل لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسله. ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كلام الله عز وجل، وهذا من أسفل درجات الكفر قبحهم الله. وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والآيات وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة، هذه الأشياء مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون كلام باري الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، يتوجه بخمسة أوجه مخلوقة والقرآن فيها غير إيه؟ مخلوق. حفظ بالقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأينما كتب وحيثما تلي

اللفظ يطلق عليه على معنيين، احدهما الملفوظ به، الملفوظ به اللي هو القرآن، لفظ الملفوظ ده اللي هو الايه اللي هو القرآن الملفوظ به، ها، والملفوظ به، الملفوظ به ده منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير ايه مخلوق. الملفوظ به اللي طالع ده ممكن يكون كلام اخرج تعالى روح، ها، يبقى ده ايه، ده مخلوق، يبقى ده الملفوظ به. وايضا اذا كان الملفوظ به القرآن فهو غير مخلوق، فلان هذا اللفظ مشتبه او داخل فيه ما هو مخلوق اللي هو كلامك انت وما هو غير مخلوق اللي هو كلام الله عز وجل، فتحفظ السلف ان تنطق بكلمة لفظ بالقرآن ايه مخلوق او غير ايه او غير مخلوق، لانه ايه، لان اللفظ نفسه اذا كان بغير القرآن فهو مخلوق، لفظك انت، ها، كلامك انت، ها، يبقى الملفوظ نفسه، يبقى احنا بنتكلم على الملفوظ اللي خارج، كلامك انت مخلوق، والملفوظ ممكن يكون كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، فلما الملفوظ اشتبه به المخلوق والغير مخلوق منع السلف ان تقول لفظ بالقرآن مخلوق او غير مخلوق. لو قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهذه الجهمية، لو قلت غير مخلوق بقت بدعة. ليه؟ لان هذا الملفوظ، لو قلت لفظي هذا الملفوظ محتمل ان يكون كلام غير كلام الله عز وجل فهو مخلوق، او كلام الله عز وجل وهو غير ايه وهو غير مخلوق. عايز اقول ولان اللفظ يطلق على معنيين، احدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله جل وعلا ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ، يبقى اللفظ بيطلق على حاجتين، اما التلفظ نفسه اللي هو هيبقى لسانك وحنجرتك والكلام ده وده مخلوق، او الملفوظ ايه نفسه، او الملفوظ نفسه. فاذا كان الملفوظ هو كلام الله فالملفوظ كلام الله عز وجل غير ايه غير مخلوق. قال طيب على كل الحتة الباقية دي خلاص، طبعا كمان مرة جاية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.